إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافر بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المحرمات من النكاح، ونذكرهم سريعا. هو قال المحرمات 10. أول نوع منهم المحرم بسبب النسب، وهم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت كما ورد في الآية. النوع الثاني من الرضاع، وهو نفس مثل المحرمات بالنسب. النوع الثالث بسبب المصاهرة الزواج، وهن 4: أمهات النساء، والربائب، وحلائل الأبناء، زوجات الأبناء، والرابع زوجات الأب، حلائل الأبناء، وهن زوجات الأبناء، والرابع زوجات الأب القريب والبعيد. وذكرنا أن في بمجرد الدخول، وفي بمجرد العقد. أمهات النساء بمجرد العقد، والربائب بالإيه؟ بالدخول، لنص الآية. الثالث حلائل الأبناء بمجرد العقد، وزوجات الآباء بمجرد العقد. الخامس، الرابع، تحريم الجمع بين زوجتين، وهم ضربان. جمع حرم لأجل النسب بين المرأتين، وهن 4: الأختين والأم وبنتها، والجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. طيب، الضرب الثاني تحريم الجمع لكثرة العدد، اللي هم 4. طيب، النهاردة إن شاء الله النوع الخامس المحرمات لاختلاف الدين. فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية. المباح للمسلمين هم يتزوجوا الكتابيات فقط، اليهود والنصارى. أما غير الكتابيات لا يجوز، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا يحل نكاح مرتدة، لأن المرتدة ملهاش دين. وإن تدينت بدين أهل الكتاب، يعني لو كانت مسلمة وبعدين ارتدت وتنصرت، ديت في الشرع مش نصرانية، دي في الشرع مرتدة خلاص، لأنها لا تقر على دينها، ولا مجوسية لأنه لم يثبت لهم كتاب، ولا كتابية، أحد أبويها غير كتابي، يعني لازم تكون كتابية بنت كتابية، يعني أبوها نصراني وأمها نصرانية أو يهودية. إنما لو كان أبوها مجوسي أو أمها مجوسية لا يحل. ليه؟ لأنها لا تتمحص كتابية، والراجح إنها كتابية. ليه بقى؟ هو هنا بيقول ما جابش الدليل، بس بيستدل بأن يولد كل مولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهنا نص في الحديث أن الأبوين هم اللي بيعملوا كده. فلو فرضنا أن أحد أبويه ليس كتابي، يبقى كده خرج من الحديث، أبواه يهودانه. ولكن الراجح أن الحديث على حكم أغلبي، يعني الأغلب أن أبويه هم اللي بيعملوا كده. فالراجح أن هو لو كانت كتابية وأبوها مجوسي، يعني لو واحدة مثلا نصرانية بس أبوها ملحد وأمها نصرانية، هينفع واحد يتجوزها ولا لا؟ المذهب بيقول لا، مينفعش، لازم أبوها يكون نصراني وأمها نصرانية كمان، لأنها لم تتمحص كتابية، فأشبهت المجوسية. ولا من يتمسك بصحف إبراهيم وزبور داود أو كتاب غير الإنجيل والتوراة، لقول الله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اللي هم اليهود والنصارى، ولأن تلك الكتب ليست بشرائع، إنما هي مواعظ وأمثال، كتب غير الإنجيل والتوراة. ما فيهاش شرائع. ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب الكتابيات، لقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم ودان بالتوراة والإنجيل كالسامرة وفرق النصارى. فرق النصارى كثيرة، ممكن يوصلوا لغاية 5000 فرقة ولا حاجة، بس كلهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل. وكذلك اليهود برضو فرق كثيرة كلهم يؤمنون بالتوراة. وفي نصارى بني تغلب روايتان، أصحها إباحة نسائهم، ده المذهب وده الصحيح، لأن النصارى بني تغلب زي بقية النصارى لأنهن كتابيات فيدخلن في عموم الآية. الثاني تحريمهن، لأنه لا يعلم دخولهن في دينهم قبل تبديل كتابهم، كانوا قبل كده بدلهم وغيروا. ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، هنا بقى العكس، مسلمة تتجوز واحد نصراني لا يحل، أي كافر بحال سواء مشرك أو أهل كتاب، كتابيا كان أو غير كتابي. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين. يعني ممكن الواحد يطأ إيه؟ كتابية ملك اليمين. ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بملك اليمين. ومن حرم نكاح حرائرهم زي المشركين حرم وطء إمائهم بملك اليمين بالقياس على المحرمات برضاع، ده المذهب. بس اختار شيخ الإسلام تيمية جواز وطء إماء غير أهل الكتاب. النوع السادس التحريم لأجل الرق، التحريم لأجل الرق، وهو ضربان، أحدهما تحريم الإماء وهن نوعان: كتابيات فلا يحل لمسلم نكاحهن ولو كان عبدا، ده المذهب، وعنه يجوز، والأول المذهب. الكتابيات لا يحل نكاحهن لقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى الجواري عشان يتزوجها مش يطأها، الزواج يتخذها زوجة، دي لابد أن تكون إيه؟ مؤمنة. فشرط إباحتهن إيمانهن، ولأنهن ناقصات من وجهين أشبه المشركات. الثاني الأمة، النوع الثاني من أجل تحريم من أجل الرق، الأمة المسلمة، فللعبد نكاحها لأنها تساويه، ولا يحل لحر نكاحها إلا بشرطين: عدم الطول وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة، والثاني خشية العنت وهو الزنا، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. العنت اللي هو الزنا، ده تفسير القاضي وغيره، وأيضا بيقول: لو صبر فأدى صبره إلى مرض فهو من العنت. والمجد فسر العنت بأنه العزوبة، إما لحاجة المتعة أو الخدمة، ولكن الراجح وتفسير القاضي أن العنت معناها الزنا، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنت منكم. يبقى ربنا اشترط شرطين لنكاح الجواري، يعني يتزوجها، الوطء ما فيهوش شرط، إنما الزواج بقى إن هو يتزوجها فيها شرطين. الشرط الأول يعني واحد حر ومعهوش فلوس يتزوج، ووجد أمة واحد تاني وهو عايز يتزوجها، فطلب إيديها من سيدها، في شرطين عشان يحل ليه إن هو يتزوجها. الشرط الأولاني أن ألا يجد طول، معهوش فلوس، فقير. الشرط الثاني يخاف العنت. ليه؟ لأن كده هو إيه؟ هيتزوج أمة، ولاده عبيد، فهو كده بنكثر العبيد، فعشان كده ربنا أغلقها، لأن الشرع جاء الحث على العتق في كفارات الأيمان وغيره، فده ينافي مقصود الشرع، إن مقصود الشرع قلة العبيد، فلما واحد يتزوج فيكثر العبيد، فهو ربنا وضع لها شروط قاسية حتى لا يكثر العبيد. فإن أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الأمة المسلمة، لأنه لا يخشى العنت، ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق، وابنه هيبقى رقيق، فحرم عليه إرقاقه كما لو قدر على نكاح مؤمنة. وإن تزوج أمة تحل له ثم وجد الطول، هو بعد ما اتجوزها ربنا غناه، هيعمل إيه؟ فيها وجهان، أحدهما نكاحه باق اختاره الخرقي، لأن زوال الشرط بعد العقد لا يبطله كما لو أمن العنت، والثاني يبطل لأنه أبيح للضرورة فزال بزوالها كأكل الميتة. المذهب الأول أنه زواجه باقي ولكن يسعى في شرائها حتى لا أولاده لا يكونوا رقيق، يشتريها. ماشي، لو اشتراها يبطل عقد النكاح وتبقى أم ولد دي، يعتقها ويجعل اعتقها صدقة زي النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع صفية. وإن تزوج حر على أمة فهل يبطل نكاح الأمة؟ برضو على روايتين، هو الرجل تزوج أمة ما كانش معاه فلوس وتزوج أمة وبعدين ربنا أكرمه فتزوج عليها حرة، هل يبطل زواج الأمة اللي فات؟ لا، المذهب على إن مدام الزواج الأولاني صحيح لا يبطل إلا بإيه؟ بإبطاله شرعا، يعني إيه الطلاق. فإن تزوج حرة تعفه وأمة في عقد واحد فسد نكاح الأمة لعدم شرطه وهو عدم طول الحرة. وفي نكاح الحرة روايتان، أصلهما تفريق الصفقة، أصلهما يعني يرجع إلى قاعدة تفريق الصفقة على المذهب، والمذهب على أن تفريق الصفقة أن الصفقة تفرق، يعني لو واحد اشترى حاجة فاسدة وحاجة صحيحة، العقد كله باطل ولا يصح في الصحيح ويبطل في الباطل؟ في قاعدة مش على عمومها، أن لو قدرنا نميز الصحيح بثمنه يبقى يصح، لو ما قدرناش يبقى الكل باطل. هنا بيقول نفس الكلام، نكاح الأمة والحرة في عقد واحد، يعني ايه؟ يعني الراجل السيد عنده بنت وعنده أمة، وجيه العريس ده قال ايه؟ السيد قال زوجتك بنتي وأمتي، فالتاني يقول قبلت، يعني كده في لفظ واحد، يعني ده طبعا باطل في الأمة، انما في الحرة صحيح. وكذلك الحكم في كل عقد جمع فيه بين محللة ومحرمة كأجنبية وأخته من الرضاع، فإن كانت الحرة لا تعفه ولم يتمكن من نكاح حرة تعفه ففي نكاح الأمة روايتان، إحداهما لا يصح لأنه واجد لطول حرة، والثاني يصح لأنه خائف العنت. والمذهب الثاني ماشي، يعني هو متجوز حرة وفقير والحرة لا تعفه، فعمل إيه؟ عايز يتجوز عليها أمة، ينفع؟ المذهب بيقول ينفع لأنه يخاف العنت، عادم لطول الحرة تعفه فحلت له الأمة كالعاجز عن نكاح حرة، فعلى هذا يصح العقد فيهما جميعا. وكذلك الحكم إن كانت تحته حرة لا تعفه فتزوج عليها أمة، أو كانت تحته أمة لا تعفه فتزوج ثانية، ففيها روايتان، كل اللي فات ده صحيح. قال الخرقي وله أن ينكح من الإماء أربعا إن كان الشرطان فيه قائمين، ووجه الروايتين ما تقدم، وإن تزوج أمتين في عقد واحد وإحداهما تعفه بطل فيهما لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى فبطل فيهما كما لو جمع بين أختين. الضرب الثاني أنه لا يحل للعبد نكاح سيدته، ماشي كده، احنا قلنا الإماء تحريم لأجل الرق ضربان، أنه هو يتزوج أمة، الثاني أنه العبد بقى يتزوج سيدته، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وسفره بسفرها وطاعته إياها، ونكاحه إياها يوجب عكس ذلك فيتنافيان، يعني هيبقى جوزها إزاي وهي سيدته؟ هو للطاعة ولا ليها؟ هو المفروض للطاعة، والسيادة عكس ذلك، فبيقول لا يصح، ولا يصح أن يتزوج الحر أمته، ماشي؟ لأن نكاح يوجب للمرأة حقوقا يمنعها ملك اليمين من القسم والمبيت فبطل. فإن ملكت المرأة زوجها أو جزءا منه، أو ملك الرجل زوجته أو جزءا منها، انفسخ النكاح لما ذكرناه. ويحرم على الأبي نكاح جارية جارية ابنه، أب وابنه عنده جارية أما، يحرم على الأب أن يتزوج جارية ابنه لأن له فيها شبهة، يسقط الحد بوطئها فلم يحل له نكاحها كالمشترك بينه وبين غيره. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ففيها شبهة أنها ملكه، لأن كلمة أنت ومالك لأبيك يقتضي شبهة مال الابن للأب، أن الأب يتملك من مال ابنه كيف يشاء، ودي فيها تفصيلات، ولكن في النهاية فيها شبهة، فبيقول لك جاريتي ماشي. وللابن أن يتزوج أمة أبيه العكس ماشي، لعدم ذلك فيه. وإن تزوج جارية ثم ملكها ابنه ففيها وجهان، الأب كان يخاف العنت ولا يملك الطول فتزوج جارية، وابنه راح اشتراها خلاص كده، ففيها وجهان، أحدهما يبطل العقد وهو المذهب، لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد فكان كملكه في إبطال النكاح. إسقاط الحد يعني لو زنى فيها يسقط الحد، يسقط الحد. طيب حرمة الاستيلاد يحرم أن يستولدها يجعلها أم ولد. والثاني لا يبطل لأنه لا يملكها بملك الابن، فلم يبطل نكاحه كما لو ملكها أجنبي. النوع السابع منكوحة غيره، يعني واحدة متزوجة واحد تاني، والمعتدة منه والمستبرأة منه. قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وقال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، للعدة، ولأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وسواء في ذلك المعتدة في وطئ مباح أو محرم أو من غير وطئ، لأنه لا يؤمن أن تكون حامل، فلو جوزنا تزويجها لاختلط نسب المتزوج بنسب الواطئ الأول، ولا يجوز نكاح المرتبة بالحمل بعد العدة. لذلك هنا الامرأة الحامل لا يجوز وطئها، يعني أنها تتزوج، ليه؟ لأنه هيختلط النسب، ولا المرتابة بالحمل بعد العدة، يعني انتهت العدة ولسه خايفة انها تكون حامل ماشي، لا يجوز لها ان تتزوج حتى تتيقن براءة الرحم. فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة او زنا لم ينفسخ نكاحه، لان نكاحها سابق فكان اولى. وطئت امرأة رجل بشبهة او وطئت بزنا اغتصبت، لا ينفسخ النكاح بينها وبين زوجها، ولا يحل له وطئها حتى تنقضي عدتها. خلاص، لو وطئت بشبهة أو شبهة، يعني واحد وطأها يظنها زوجته، شيء بنضرب بها أمثلة ربما تكون بعيدة شوية، زي مثلا اتنين توأم وهو مش عارف مراته من مرات تانية، وطأها طلعت مش مراته، فبنقول ده وطئ شبهة، أو زنة زنت. ففي الحالة دي لا يحرم على زوجها أن يقرب منها حتى يستبرئها ماشي. فهنا بيقول إيه؟ ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها. الراجح أن عدة الزنا استبراء رحم، حيضة واحدة، المذهب على أنه ثلاث حيضات، وطء الشبهة أيضا استبراء رحم، حيضة واحدة يتيقن منها عدم الحمل ماشي، انما الحيضه اللي فيها ريبه هتنتظر حيضه كمان. لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر يسقي ماءه زرع غيره، رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وابو داود، وزاد يعني اتيان الحبالة، امراه حبلى، ولانها ربما تاتي بولد من الزنا فينسب إليه. قال أحمد وإذا علم الرجل من جاريته الفجور فلا يطأها لعلها تلحق به ولدا ليس منه. ولا يحل التعريض بخطبة الرجعية لأنها زوجة فأشبهت ما قبل الطلاق. هنا بقى التعريض بالخطبة، رجعية يعني طلقت مرة وبقى لها طلقتين وهي لسه في العدة ماشي، لا يحل التعريض لأنها لسه زوجة. ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق ثلاثا، اللي هي المبتوتة، التعريض، ويحرم التصريح. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. دي في حالة الايه المبتوتة مطلقة ثلاثا، او الحالة الثانية انها ايه جوزها متوفى. ممكن اعرض، اعرض يعني ايه اقول كلام يتفهم منه انها تراد للزواج ولكن ليس خطبة صريحة. طيب ايه الدليل على كده؟ روت فاطمة بنت قيس ان ابا عمر ابن حفص ابن المغيرة طلقها اخر ثلاث تطليقات. فاطمة بنت قيس من النساء الجليلات الصحابيات، زوجها المغيرة ابا حفص ابا عمر ابن حفص ابن المغيرة طلقها الطلقة الثالثة اخر ثلاث تطليقات، بعث اليها، كان مسافر في اليمن وبعث إليها إيه الطلقة الثالثة. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقيني بنفسك. ده إيه؟ ده تعريض. لا تسبقيني بنفسك يعني لو حد تقدم لك ما توافقيش عليه. ففهمت فاطمة بنت قيس إن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، ماشي، ففرحت. فجالها مين؟ جالها المغيرة، جالها معاوية وأبو الجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه فرحت للرسول، قالت له إيه تقدم إلي فلان وفلان. فقال أما معاوية فكان صعلوقا، فصعلوقا لا مال له، وأما أبو جهل فضربه للنساء. ففرحت ليه الرسول بيرفض لها لإيه خطبة. فقال أنكحي زيدا، أنكحي إيه زيدا، أسامة، أنكح أسامة. فكرهت، أسامة كان أصمر فكرهت ذلك يعني. فلما تزوجته قبلت زواجه رغم إيه أنها كرهت. فقالت بعد ما تزوجته يعني أن هي كلاما يرد به أنه هو يعني أحسن رجل على وجه الأرض، يعني تغبط بزواجه منها. فرحت بعد ذلك بإيه بأنها تزوجته. ويحرم التصريح لأن تخصيص التعريض بالإباحة دليل على تحريم التصريح، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يأمن أن يحمل الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها بخلاف التعريض. أما البائن بخلع فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض لأنه يحل له نكاحها في عدتها. بائن بخلع يعني هو اختلعت منه الخلع إيه حضة واحدة، فحضت الحيضة، فهي طبعا في الخلع بينفسخ العقد. فجوزها عايز يرجع لها في العدة، هل يجوز له أنه يصرح؟ آه ينفع يصرح وينفع يعرض لأنه نكاحها في عدتها، إذ لا يصان ماءه عن مائه، هي امرأته أصلا، ولا يخشى اختلاط نسب بنسب غيره. وهل يحل لغيره التعريض بخطبتها؟ فيها وجهان، إحداهما لا يحل لأن الزوجة يملك استباحتها في عدتها فأشبهت الرجعية، والثانية حل لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا، وده المذهب أنه حل. والمرأة كالرجل فيما يحل لها من الجواب ويحرم. نفس الكلام في إيه؟ النهاية يحرم عليها التصريح في الجواب ويجوز لها التعريض. والتصريح أن يقول زوجيني نفسك، يعني التصريح واللفظ الذي لا يحتمل، واحدة في العدة بيقولها إيه زوجيني نفسك، ده يحرم عليه ونحوه. والتعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو يقول لا تسبقيني بنفسك، أو ما أحوجني إلى مثلك ونحوه. وتجيبه ما يرغب عنك، برضو إيه تجيبه بالتعريض. وإن قضي شيء كان، ومن خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبتها. هنا بقى واحد خطب امرأة فأجيب، أجيب يعني إيه قبل، ماشي، فحرم على خاطب آخر أن يدخل. طب فرضنا لم يقبل، قالوا له طب سيبنا نفكر، طب ادينا أسبوع نسأل عنك، طيب شوية كده ونرد عليك، الحاجات اللي بتحصل ديت. فالحالات دي إيه اللي بيحصل بقى؟ يجوز لخاطب آخر أن يدخل مدام لم يجب يعني، إلا أن يأذن أو يترك، أو يأذن أو يترك. يعني الخطب الجديد اتصل بيه قال له معلش إيه أنا هتجوزها بقى سيبها يعني، فردكي، او يترك يعني خلاص ايه يعني رجع في كلامه في الخطوبه. روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يخطب الرجل على خطبه اخيه حتى ينكح او يترك. متفق عليه. ونقل في الشرح الكبير انه لا يعلم خلافا في ذلك فانه حرام. وفي حديث: او ياذن له فيخطب، ولان في ذلك افسادا على اخيه. طبعا هيقع ايقاع للعداوه بين المسلمين فيحرم، كبيعه على بيعه. النبي صلى الله عليه وسلم برضو باع، نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه. واحد اشتري حاجه وانا طمعان فيها، فهو ما جاء اتصل بالايه بصاحب بالبائع واغريه، وقال له انا هزود في السعر وترجع في كلامك، ده حرام. وان لم تسكن اليه فلغيره خطبته. تسكن اليه يعني رفضته او ما توافقوش. روت فاطمه بنت قيس انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان معاويه وابا جهم، معاويه بن ابي سفيان وابا جهم خطباها. هي لو تعرف ان معاويه هيبقى خليفه المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فده دليل على ان مذموم كثير الضرب للنساء، ده مذموم يرفض. يعني شرعا لو واحد كثير ضرب للنساء، يعني اخته بتقول ما بيبطلش ضرب فيا، يرفض. واما معاويه فصعلوك لا مال له، انكحي اسامه. اتفق عليه. فخطبها بعد خطبتها لما رفضت الاثنين بقى، لان الاثنين قدموا لها. وان لم يعلم هل اجابت ام لا ففيه وجهان. لا لا لا يعلم اجابت ام لا، يعني هو راح وبعدين هو مش عارف، هم قالوا له كلام كده بس هم مش عارف هي وافقت ولا ما وافقتش. احدهما التحريم لعموم النهي، والثاني الاباحه لان الاصل عدم الاجابه المحرمه. وده المذهب، ان هو ما دام ما وافقوش موافقه صريحه يبقى لسه مش موافقه. لو عرضوا بالموافقة، والله يا ابني انت ابن، يعني انت ابن ناس، انت ما تترفضش، وبعدين عم في الكلام كده بحيث ان هو ما يدلوش كلمة، دي مش موافقة. والتعويل في الرد والإجابة عليها إن كانت غير مجبرة عليها، يعني الكلام عليها هي، فرضنا أبوها موافق وهي مش موافقة، أبوها قال له يا ابني انت خلاص نتفق، وهي قالت لأبوها لا مش موافقة، التعويل على إجابتها هي ولا إجابة أبوها؟ إجابتها هي، ولا كلام أبوها ليه لازمة، لأن الموافقة لازم إن كانت غير مجبرة، وعلى وليها إن كانت مجبرة. مجبرة يعني الطفلة الصغيرة، يعني زي فاطمة عائشة مثلا لما تزوجت وهي بنت ست سنين. قال المصنف: في حال المجبرة لو كرهت المجاب واختارت غيره سقط حكم إجبارها. لو كانت مجبرة وقالت مش عايزاه يسقط حكم إجبارها. والمذهب أن إجابة وليها سواء رضيت أم كرهت، ده المذهب يعني، ولكن ابن قدامة رجحها لاختيارها، وده أقرب يعني لو كانت تفهم هذه الأمور. النوع الثامن الملاعنة، تحرم على الملاعن ويذكر في بابه، في الباب اللعان يعني، زنت وهو عايز ينفي النسب فيروح يلعنها أربع شهادات وهي ترد عليه بأربع شهادات زي ما ورد في الآية. النوع التاسع الزانية، ها دي محرمة عليه، محرمة أبدية، ينفعش يتجوزها تاني. النوع التاسع الزانية، يحرم نكاحها حتى تتوب. وده المذهب خلافا للثلاثة الجمهور على جواز زواجها قبل التوبة. قال تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إلا زان أو مشرك، يعني زاني زيها أو مشرك، إنما لو تابت ينكحها المؤمنين. لأنه لا يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره فحرم نكاحها كالمعتدة. ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره. يحرم نكاحها في العدة، عدة الزنا، عدة الزنا مختلف فيها، الراجح انها ايه؟ حيضة واحدة، استبراء واحد. الحنابلة بيقولوا ثلاث حيضات. يحرم نكاحها في العدة، ده المذهب، وبهذا قال مالك وإحدى روايتين أبي حنيفة. الإمام الشافعي بيقول يحل، يحل نكاحها في عدة الزنا، ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره. دي بقى مسألة الله المستعان يعني منتشرة وكثيرة جدا. خاطب زنى بخطيبته قبل العقد، ماشي، طيب هل يجوز لها أن يتزوجها في العدة ولا لا؟ هنا بيقول يحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره، ده قول الجمهور. ما ينفعش تجوزها قبل العدة، يعني هتستنى ثلاث حيضات على المذهب أو حيضة واحدة على الاستبراء، يعني دي مش مشكلة، ما هي ممكن تستنى حيضة واحدة وتستبرأ وربنا يستر. إنما بقى لو كانت حامل، لو حملت عدتها إيه حتى تضع الحمل، ولو ولدت فضيحة، فبيضطروا إن هما إيه يلموا الموضوع ويجوزوها بسرعة قبل ما إيه، ودي دي من المصائب الكبيرة اللي ملهاش حل. كده انت كده بتجوزها، انت كده بتكمل زنا، لان هو يحرم يحرم زواجها في العده، ماشي، زي ما بيقولوا يحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره، حتى لو الزاني ده جوزها خطبها هو اللي هيتجوزها على الزاني وغيره، الا ان المساله فيها خلاف. يعني الامام ابو حنيفه بيوسع في الموضوع شويه وبيقول ما دام هو اللي زنى فيها ممكن يتجوزها في العده، ماشي، والراجح انه ما ينفعش. انما الحل ايه بقى؟ الحل ان هو لو قبل 40 يوم الحمل، قبل 40 يوم تنزله، ويبقى كده انت تنتهي العده وتستبرئ بحيضه وايه وتتزوج. انما بقى لو بعد ال 40 يوم هيحرم عليها اسقاطه، ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره، لان ولدها لا يلحق نسبه باحد، فيؤدي تزويجها الى اشتباه النسب. يعني مش عارفين ده ابن مين. آه، فأما الموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد فظاهر كلام الخلقي تحريمها على الواطئ، لقوله في الذي تزوج امرأة في عدتها له أن ينكحها بعد انقضاء العدتين، وذلك لأنه وطء في غير ملك، أشبه الوطء المحرم، ويحتمل ألا يحرم على الواطئ لأن نسب ولدها لاحق به، فأشبهت المعتدة من النكاح، وده اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية. الموطوء بشبهة أو في نكاح فاسد، هنا بيقول إيه، هل يحرم وطأها حتى تعتد ولا لا؟ هو الراجح أنه لا يحرم على الواطئ أن يطأها، اللي هو النكاح الفاسد، اللي هو تزوجها بلا إذن أبيها، ده نكاح فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بلا ولي فنكاحها باطل. واختلف أصحابنا في الخنث المشكل، فقال أبو بكر لا يصح نكاحه. هنا بقى واحد خنث مشكل، خنث مشكل يعني هو مش باين راجل ولا ست، مش باين شكلا. احنا قلنا الخنث المشكل اللي هو له فرج رجل ذكر وامرأة. هنا قال أبو بكر لا يصح نكاحه، ده المذهب ما يتجوز. ونص عليه أحمد في رواية الميموني لأنه مشكوك في حله للرجال والنساء فلا يحل، كما لو اشتبهت الأجنبية بالأخت. وقال الخرقي يرجع إلى قوله، فإن قال إني رجل حل له النساء، وإن قال إني امرأة لم ينكح إلا رجلا، لأنه معنى لا يعرف إلا من جهته وليس فيه إجاب حق على غيره، فوجب أن يقبل منه، كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها. فعلى هذا إن عاد بعد نكاح المرأة فقال أنا امرأة انفسخ نكاحه لإقراره ببطلانه، ولازمه نصف المهر إن كان قبل الدخول، وجميعه إن كان بعد الدخول، ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح، لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال، وأقر بقوله أنا امرأة بتحريم النساء. فإن الحنابلة قالوا إيه، ما يتجوزت خالص لا رجل ولا امرأة، ماشي. هنا الخرقي جاب كلام يقول والله يقول أنا راجل يتجوز ست، يقول أنا ست يتجوز راجل، ولو قال أنا راجل اتجوز ست ورجع في كلامه قال أنا ست مش هنجوزه تاني لا راجل ولا ست، ماشي. بس المذهب هو الأول رغم ندرة الكلام ده. وإن تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسق نكاحه لأنه حق، حق عليه، فإذا زال النكاح فلا مهر له لأنه يقر أنه لا يستحقه، وسواء دخل به أو لم يدخل يدخل ويحرم عليه النكاح بعد ذلك لما ذكرنا. العاشر، التحريم للإحرام، فلا يحل نكاح محرم ولا محرمة، ولا يجوز عقد المحرم نكاح غيره، ومتى عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة أو عقد المحرم أو عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره فالعقد باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يتزوج ولا يزوج، ما يشتغلش مأذون حتى. رواه مسلم. ولأنه عارض منع الطيب فمنع نكاح كالعدة. وعنه عارض منع الطيب كمنع نكاح كالعدة، يعني إيه؟ يعني هو بيقول في شبه من العدة، إن ده يحرم عليه الطيب وإن العدة يحرم عليها الطيب فده كالعدة، بس يعني ده قياس، قياس الشبه من الأقيسة اللي هي البعيدة جدا يعني. وعنه أن عقد المحرم، أن عقد المحرم النكاح لغيره صحيح، لأنه حرم لكونه من دواعي الوطء، ولا يحصل ذلك بكونه وليا، والأول أصح العموم الخبر. فأما إن كان شاهدا في النكاح انعقد بشهادته، يعني مثلا هو محرم واخد بالك، وبعدين اتنين حلال بيتجوزوا محلين، فينفع يكون شاهد؟ آه، لأن الحديث بيقول إيه؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب في حديث، حديث ابن عباس: ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا محرمة. طب ده يعمل إيه؟ حديث صحيح في مسلم، نعمل فيه إيه؟ العلماء قالوا إن في حديث نافع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلال، حلال يعني وهي محلة، فلما بيعترض حديثين فبنرجح بينهم من خلال الظواهر اللي موجودة في الحديث. ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحج كان عنده كم سنة؟ 13 سنة، ماشي. ونافع كان من كبار الصحابة، أبو رافع، أبو رافع كان من من من كبار الصحابة، رفاع بن رافع كان من كبار الصحابة، وجابر ابن عبد الله أيضا كان من كبار الصحابة. فبيقولوا هنا لما يعترض الأمرين نقدم الذي وقع، الذي حد الذي عاش الحادثة، لأن رفاع بن رافع هو اللي عقد بينه. ربما توهم ابن عباس أن ذلك كان في الإحرام، لأنه تزوجها حلال وبعدين أحرمه، فابن عباس ظن أنه كان في الإحرام، ولكن إحنا بناخد بالإيه؟ بالأقرب للي حصل، وميمونة نفسها قالت، فبناخد بالروايات دي. وتكره له الشهادة والخطبة للخبر في الخطبة والشهادة في معناه لأنه معونة على النكاح. آه، العقد بطل. باب الشروط في النكاح، ناخد منها جزء بس كده عشان الوقت. وهي قسمان: صحيح وفاسد. فالصحيح نوعان، أحدهما شرط، هو القصة عشان نقرأ الكلام بقى ويبقى واضح. الشروط في النكاح معناها أن الزوجة رفضت أن تتزوج فلان إلا بشرط. فالعلماء قسموا الشروط ديت إنها قسم شرط صحيح وشرط غير صحيح، خلاص. فهو هنا هيقول إيه؟ صحيح وفاسد، إن في شروط ينفع الست تشترطها على الرجل أو الرجل يشترطها على الست، وفي شروط فاسدة. فهو بيقول إيه هي بقى الشروط الصحيحة؟ شرط ما يقتضيه العقد، كتسليم المرأة إليه، يعني هو قال لها بشرط إنك أنت تسلمي نفسك أدخل بيك يعني في شهر 5 شهر 6، ده شرط صحيح لأن ده مقتضى العقد، وتمكينه من استمتاعها، فهذا لا يؤثر في العقد وجوده كعدمه. الثاني شرط ما تنتفع به المرأة، كزيادة على مهرها معلومة. جي الجوزة تقول له: بص أنا مش عايزة مهري كامل اللي هو العفش والقايمة كل حاجة زائد عربية مرسيدس، هو وافق وجاب لها المهر وما جاب لهاش العربية، يبقى هو غلطان ولا لا؟ غلطان، هي لا حق في الطلاق. أو نقد معين، تشترط نقد معين يعني مهرها يكون بالدولار مثلا، أو ألا يتزوج عليها، تقول له بشرط ما تتجوزش عليه وهو وافق خلاص. في واحد دي ساعات لما الأخوات عرفوا الموضوع ده بقى كل حد يجي يتجوز عليك هو يعني خلاص يعني. فهو يقول ايه بشرط انك انت ما تتجوزش عليه. فالاخ يقول اصل ده شرط فاسد. فاسد ليه؟ هي الشرط شرط من حقها. انت عجبك كنت عجبك ماشي، مش عجبك ما توافقش. يعني ايه معنى كده انك توافق عليه وترجع تغير كلامك، تقول انا وافقت وبعدين بعد الجواز تقول لا اصل انا ايه لا الشرط ده كان فاسد. طب اكون راجل من الاول وقول لها اسف والله مش هينفع الشرط ده معايا. وقال لا يتسرى، يتسرى يعني لا يطأ جارية، الجواري بتوعك ما تلمسهمش. او لا يسافر بها، انا هتجوزك بس لو سافرت تشتغل برا انا هفضل قاعدة جنب اهلي. ولا ينقلها عن دارها، هو ده بيتي هتجوز في بيت ابويا، يعني ابوها عنده عمارة ولها شقة. ولا بلدها، هي فين دي؟ ما يطلحهاش من البلد. فهذا صحيح يلزم الوفاء به. وبه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. وروي أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، شرط لها دارها يعني بيتك تقعدي فيه ما تطلعيش من يعني، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها، قعدت في بيتها وتروح تجيب انت مكان تاني تقعد فيه لو انت عايز تسافر يعني. فقال الرجل اذن تطلقنا، يعني اطلق يعني. فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، ولانه شرط لها فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود النكاح فصح كالزياده في المهر، فان لم يفي به فلها فسخ النكاح لانه شرط لازم في عقد، فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع. القسم الثاني فاسد، له لها الفسخ في العقد، لها مش هينفسخ من تلقاء نفسه، تعال تطلب حقها. لا هو بيقول هنا فسخ بس هي طلقة، لأن حديث عمر هو إذا تطلقنا تطلب الطلاق ولا حق في الطلاق، مش فسخ. لا القسم الثاني فاسد، وهو ثلاثة أنواع. ده بقى الشروط الفاسدة، ما يبطل في نفسه ويصح النكاح، مثل أن يشرط عليها أنه لا مهر لها. هنا بقى الشرط ده فاسد بس النكاح صحيح، ماشي يعني جوازهم صحيح بس الشرط ده ولا كأنه موجود، اتجوزها ولا بصي ملكيش مهر عندي، هاخدك من غير مهر، ملكيش قايمة ولا مؤخر ولا شبكة ولا حاجة خالص. فالعقد صحيح مثل أن يشرط عن لا مهر أو رجوع عليها بما مهرها اللي حدهولك عقده تاني، ولا نفقة لها، قال لها ملكيش عندي نفقة، يجوزها أنت في بيتك وأنا في بيتي، لا حصرف عليكي ولا حكلمك، ملكيش نفقة. ده برضو العقد صحيح والشرط فاسد. أو أن نفقته عليها أنت اللي تصرفي عليه، أو لا يطأها برضو شرط، يقولك أنا مش هنتطلاقة مفيش وطأ، أو يعزل عنها ما يخلفش منها، أو يقسم لها دون قسم صاحبتها، هو متجوز واحدة لها أسبوع وأنت يوم واحد، أو أنت ملكيش أيام عندي أجيلك بمزاجي، كل ده باطل والعقد صحيح. ها؟ المسيار العقد صحيح والشروط باطلة، يعني تزوجها بولي والشهود وبعدين قال لها بصي انت في بيت ابوكي وانا في بيت ابويا ونتلاقى في اي فندق ولا في اي مكان، لا هنفق عليك ولا هصرف عليك، كل الشروط دي باطلة. بعد ما تتجوزه ترفع عليه قضية نفقة وتجيبه يجيب لها شقة يعني حقها يعني. وترجع تاني حقها يعني، اتنزلت وترجع تاني ممكن ترجع عنه. او يقسم لها او لا يقسم لها الا في النهار او في ليلة في الاسبوع ونحوه. وهذه الشروط باطلة في نفسها لانها تتضمن اسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح كاسقاط الشفعة قبل البيع. وقد نقل عن احمد في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح اهل الاسلام، نهاريات يعني اشترط عليها بالنهار بس، راجل متزوج ومخبي على مراته الاولانيه، فيقول لها بص انا حبايت بالليل عندها واجي لك بالنهار. دي بيسموها النهاريات عند في عهد الامام احمد، يعني كان اياميهم برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالامام احمد قال لها هذا ليس من نكاح اهل الاسلام، يعني الشرط باص فاسد يعني. وهذا يحتمل افساد العقد، بس المذهب على ان العقد مش فاسد، فيتخرج عليه سائر الشروط الفاسده انها تفسده، لانها شرط شروط فاسده فافسدت العقد. كما لو زوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر وليته، نكاح الشغار من غير مهر، تزوجني ابنتك وازوجك ابنتي، ان احنا الاثنين نتجوز بنات بعض. ويحتمل ان يفسد بشرط بشرطها عليه ترك الوطئ، لانه ينافي مقتضى العقد ومقصوده. ولو شرط عليها الا يطأها لم يفسد، لان الوطأ حقه عليها ولا وهي لا تملكه. النوع الثاني ما يفسد النكاح من اصله، وهو ثلاثه امور. في ثلاث حاجات بقى النكاح نفسه فاسد. ان يشرط تأقيت النكاح اللي هو نكاح المتعه، وذلك نكاح المتعه، مثل ان يقول زوجتك ابنتي شهرا او نحوه، فالنكاح باطل نص عليه، وتحريمه هو قول عامه اهل العلم من الصحابه والتابعين، لما روى الربيع بن سبره ابن سبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعه في حجه الوداع، وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، رواه أبو داود. ولأنه لم يتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلا كسائر الأنكاح الباطلة. قال أبو بكر غلام الخلال يعني في رواية أخرى أنها مكروهة، لأن أحمد قال في رواية ابن منصور يجتنبها أحب إلي أحب إليه. فظاهر الكراهة للتحريم، وغيره من أصحابنا يقول المسألة رواية واحدة في تحريمها. ولو شرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح، لأنه شرط شرط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأقيت. ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط، لأن النكاح وقع مطلقا وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه، فأشبه ما لو شرط ألا يطأها. والراجح أن الشرط باطل والنكاح باطل، تزوجها زواج متعة يقول لها ده هتجوزك شهر واحد وبعدين أطلقك. طيب لو نوى ذلك بقلبه ولم يشترط في العقد، الحنابلة قالوا كما لو اشترط، والصحيح ان هو صحيح، عقد صحيح نيته بس. يعني واحد سافر بره وقال انا هتجوز واحدة وقبل ما امشي هطلقها بس مش هقول لها يعني، وتزوجها، الزواج صحيح ويحرم عليها دي النية. الأمر الثاني أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته، ونكاح الشغار يعني. ولا تختلف رواية أحمد في فساده، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. والشغار أن يتزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، هو كتب في العقد كده فلان يتزوج فلانة ومهرها زواج فلان من فلانة. ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح، كما لو قال بيعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي. ورواية أخرى أنه يصح العقد، فإن سمايا مع ذلك صداقا فقال زوجتك أختي على أن تزوجني أختك ومهر كل واحدة 100، فالمنصوح عن أحمد وقال لي ده مهر وده مهر ده ماشي، وقال خرق لا يصح، والمذهب أنه يصح بس لو طلقت لها 100. لما روى الأعرج عن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمرها أن يفرق بينهما، فقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. والراجح أنه صح، ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح، كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه. وإن سمى لإحداهما مهرا دون الأخرى فقال أبو بكر النكاح فاسد فيهما، وقال القاضي يجب أن يكون في التي سمى لها مهرها مهرا روايتان. والراجح أن لو إدى ده المهر التانية لها مهر إيه مثله. الأمر الثالث أن يشرط عليه إحلالها لزوجها اللي هو زوج المحلل يعني قبلها، ثم يطلق، فيكون النكاح حراما باطلا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحلل والمحلل له، حديث صحيح، وده قول عامة أهل العلم. وقيل عند الإمام أبو حنيفة يبطل الشرط يعني. فإن تواطأ على ذلك قبل العقد فنواف العقد ولم يشترط النكاح باطل، نص عليه. وقال متى أراد بذلك الإحلال فهو ملعون لعموم الحديث. وروى نافع عن رجل قال لابن عمر: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ولم يأمرني ولم يعلن. قال: لا إلا نكاح رغبة. يعني واحد طلق واحدة ثلاث مرات، فأنا إيه واحد قريبه فصعبان عليه، لا هو قال لي ولا هي قالت لي، قمت أنا جاي متقدم لها وناوي إن أنا طلقها. فقال له: لا إلا نكاح رغبة لو أنت عايزها، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها طلقتها فرقتها، وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا يعني زنا، ولا يزلان زانيين وإن مكث 20 سنة. طبعا ده أمر خطير حتى لو هو إيه ما حديث صحيح. وإن شرط عليه سابقا إحلالها فنوى غير ذلك صح، لأنه خلى عن نية التحليل وشرطه. وإن قصدت المرأة التحليل ها؟ لو رجعت تاني بقى ترجع هيبقى لها برضه ثلاث طلقات. وإن قصدت المرأة التحليل ووليها دون الزوج لم يؤثر في العقد، لأنه ليس إليها إمساك ولا فراق، فلم يؤثر بينهما كالأجنبي. هي قصدت بقى التحليل وزوجها لا. وإن زوجها عبده بنية أن يهبها إياه لينفسق نكاحه فهو نكاح المحلل. دي بقى حيلة، زوجها عبده وبعد ما زوجها عبده يعني وهبها إياه بقت ملكه، انفسخ ولا لا؟ انفسخ. إن زوجها عبده بنية أن يهبها إياه، يهب العبد لزوجته فينفسخ العقد، مفهومة؟ عبدي وبعدين قمت أنا جاي مجوزه وبعد كده قمت أنا جاي واهب له العبد، واهب لها العبد، هينفسخ النكاح ولا لا؟ هينفسخ. يهبها إياه، يهب لزوجته العبد فتبقى هي مالكة لزوجها، فلو تعارض الملك مع الزواج بينفسخ النكاح. برضاها. وذكر القاضي فيما إذا خلى العقد على شرط التحليل، ده برضو تحليل ده حرام يعني، وجها آخر أنه يصح، وخرج أبو الخطاب رواية لأنه روي عن أحمد أنه كرهه، فظاهره الصحة مع الكراه، لأن مجرد النية لا يفسد العقد، كما لو اشترى عبدا ينوي أن يبيعه. النوع الثالث فاسد وهو فساد النكاح، به روايتان في فساد النكاح، فيه روايتان، وهو أن يتزوجها بشرط الخيار، أو إن رضيت أمها شرطك أتجوزك بشرط لما نعوز أمشي في أي وقت أمشي، أو أتجوزك بشرط لما أمك توافق يبقى إيه، أو إنسان ذكره، أو بشرط ألا يكره فلان، أو إن جاءها بالمهر إلى كذا، وإلا فلا نكاح بينهم. فنقل عنه ابناه اللي هو عبد الله وصالح وحنبل: نكاح المتعة حرام، وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد، لأن عقد النكاح يجب أن يكون ثابتا لازما فنفاه هذا الشرط كالخلع. ونقل عنه أن العقد صحيح وده المذهب، والشرط باطل لأن النكاح يصح في المجهول، فلم يفسد بالشرط الفاسد كالعتق، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية. ونقل عنه في من شرط إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أن الشرط صحيح، لأن لها فيه نفعا أشبه ما لو شرط ألا يخرجها من دارها. في برضو بعض الأنكاح الفاسدة نكاح الجنسية، واحد عايز ياخد جنسية بلد فيروح السفارة وبعدين بيعقد على امرأة وبعدين يومين وبعدين يجي يطلقها في السفارة برضو، لا شافها ولا حاجة، وبيدي لها 1000 يورو في قصاد الحركة دي وخلاص كل واحد يروح لحاله. ده طبعا زواج باطل، لأن ليس لزواج رغبة، هو زواج بشرط زي زواج متعة كده بشرط الطلاق، يعني هي لما وافقت تتزوجت بشرط الطلاق، شرط انك تطلقني، والشرط الطلاق ده يفسد العقد لأنه زواج متعة. طيب في برضو زواج بيبقى هروب برضو من من مشكلة يعني، ماشي عنده مشكلة والمشكلة تتحل بأنه يتجوز إيه على الورق، ماشي ده برضو زواج باطل. كان في برضو أنواع من الزواج من الأنكحة الحديثة بقى، ديت زنا زنا، في حاجة اسمها زواج كاسيت، زواج الكاسيت إنه زواج عرفي بس باعترافه، يعني يجيب لها شروط كاسيت ويعترف فيه بأنه يتجوزها، عشان ايه الورقه ممكن تضيع ورقه العرفيه. وفي انيل من كده بقى زواج الدم، انا معرفش مين اللي اخترعه ده، زواج الدم انها تعور نفسها والباشا يعور نفسه ويحطوا الايه الدم على الدم كده، اه كده زواج دم كده بقت مراته. وفي اللي مشهور قوي بقى زواج الهبه، انها تقول له وهبتك نفسي، انا معرفش جابوها من ايه، يمكن من الايه بس ده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهبتك نفسي. والباشا طبعا عشان ما يبقاش حرام يقول وافق، انت لو هتعرف لو قال ما وافقش مش هينفع لازم يقول وافقت. وفي بقى اكتر من كده بقى على النت، يعني هي تبعت له على الـ على الـ على الماسنجر، على الماسنجر ان هي ايه تقول وهبتك نفسي وهو يقول وافقت، وتاخد سكرين شوت وتقوم جاي عامله ايه بقى مشيره عشان الاعلان، عشان ما يبقاش زواج سر، وتبقى مشاركه لكل اصدقائك عشان يبقى اعلان. كل ده طبعا زنا. ماشي نقف هنا، قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.